ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في الأزمات كشم الجبال. ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في الأزمات كالشم الجبال. فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. أما إذا سكتوا فأنظار لها وقع النبال، يسعون جهدا للعلا بل دائما نحو الكمال. أما إذا سكتوا فأنظار لها وقع النبال، يسعون جهدا للعلا بل دائما نحو الكمال. يصلون للغايات لو كانت على بعد المحال، ويحق يحققون مفاخرا كانت خيالا في خيال. يصلون للغايات لو كانت على بعد المحال، ويحققون مفاخرا كانت خيالا في خيال. همم لهم تسمو إذا ما رامها نجم الشمال، أفكارهم خطط تقود الكل نحو الاعتدال. همم لهم تسمو إذا ما رامها نجم الشمال، أفكارهم خطط تقود الكل نحو والاعتدال. لا يشتهون الدون أو أحوال أشباه الرجال، بل يشتهون الخوض في حرب المداولة السجال. لا يشتهون الدون أو أحوال أشباه الرجال، يشتهون الخوض في حرب المداولة السجال. بل يشتهون الخوض في حرب المداولة السجال. يتعشقون الموت في أوساط ساحات القتال، ويرون الحر عبد إن توجه للضلال. يتعشقون الموت في أوساط ساحات القتال، ويرون أن الحر عبد إن توجه للضلال. ويرون أن الحر عبد إن توجه للضلال. بل لي بفرد منهم ثقة ومحمود الخصال. بل لي به يا قوم إنهم موجداني ثقال. بل لي بفرد منهم ثقة ومحمود الخصال. بل لي به يا قوم إنهم موجداني ثقال. بل بفرد منهم ثقة ومحمود الخصال. من لي به يا قوم إن هموم وجدان ثقال. سيقول بحثي إن سؤلي نادر صعب المنال. سيقول بحثي إن سؤلي نادر صعب المنال. سيقول بحثي إن سؤلي نادر صعب المنال. فمن الذي تحوي معا أوصافه هذه الخصال؟ لكن عذري أن في الدنيا قليلا من رجال، قليلا من رجال.